بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بإذنه تعالى ما توقفنا عنده في فرش سورة البقرة، وتوقفنا عند المسألة الثانية عشر. نعم، توقفنا عند الثاني عشر. نعم، بقول الناظم رحمه الله: وفي الصابئين الهمزة، وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزءا وكفءا في السواكن فصلا وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا. المسألة الثانية عشر هي مسألة وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ. نحن إن شاء الله نتكلم في هذين البيتين بإذنه تعالى، ثم ننتقل للقراءة بإذنه تعالى. نعم، معنا بارك الله فيكم. وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ هي المسألة الثانية عشر في سورة البقرة. شيخ علي، أيوة، ما هي الكلمة القرآنية الموجودة معنا في هذه المسألة؟ الصابئون والصابئون. أيوة، كلمة الصابئين والصابئون سواء أتت بالياء أو أتت بالواو، سواء أتت منصوبة أو أتت مرفوعة، والصابئين أو الصابئون. وهذه قد ورد كلمة الصابئين في موضعين في القرآن الكريم، في سورة البقرة آية 62 وفي الحج الآية 17. إن شاء الله رايحين نفتح على هذه الموضعين ونضع الفرش في الهامش بإذن تعالى. أما كلمة الصابئون فورد في موضع واحد وهو في سورة المائدة الآية 69. الصابئين في موضعين. نعم، والصابئ 62 البقرة والحج الآية 17. أما الصابئون بالرفع في المائدة الآية 69. نعم، إذن هذه الكلمة المختلف عليها: في الصابئين الهمز والصابئون. نعم، الآية 69. من قراء المائدة 69؟ نعم، من قراء؟ جميع ما عدا نافع. أيوة، كيف عرفنا أنه ما عدا نافع؟ الخاء. أيوة، إيش دليل أن الخاء هم جميع القراء ما عدا نافع؟ ما هو دليلنا على هذا؟ قول الناظم. ايوه، ما هو قول الناظم؟ وستتهم بالخاء ليس بفلا عنيت الاولى اثبتهم بعد نافع. نعم، عنيت الاولى اثبتهم بعد نافع. عنيت الاولى اثبتهم بعد نافع، هذا هو مرموز الخاء. نعم، ايش يقول؟ وستتهم بالخاء. نعم، وستتهم بالخاء ليس باغفلا. من هم هؤلاء السته؟ عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. نعم، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. أيوة، فالأولى هم الستة ما بعد الإمام نافع. نعم، عليك السلام ورحمة الله. وقلنا الأولى هنا ليست الأولى في هذا البيت، كنتم تذكرون، وقلنا اشطبوا على الواو لكي لا تشتبه عندكم. تذكرون هذه المسألة في الأبيات؟ هنا لا نقول الأولى بل نقول الأولى. ما معنى الأولى؟ نعم؟ لا، في هذا البيت إيش يقول لنا رحمه الله؟ خيمان؟ عنيت الأولى. أيوة، أثبتهم بعد نافع. مالح؟ نعم؟ كلمة فيها مالح؟ لا، شيخ الجماعة يعني. الجماعة؟ ايش عن جماعة؟ من الملأ؟ لا، الأولى يعني هؤلاء. نعم، كواني الناس. لا، أيوة بمعنى إيش؟ المولين المولين لنافع. لا هي كلمة معروفة الأول. هي كلمة معروفة الأول ولكن لا تأتي كثير. لا تأتي كثير في القرآن الكريم أو في الكلام كذلك العامي أو الكلام. ذكرناها وبحثناها ولكن ما سجلتها عندكم يمكن صح؟ أنا ما بقولها لكم ما هي. في الدرس القادم إن شاء الله تأتون بمعنى ما معنى كلمة الأولى مثل ما ذكرناها اللي بكتب بيأتي بها إن شاء الله. اللي ما كتب لعل في بعض الكتب موجودة بعض الكتب غير موجودة. ماذا تعني كلمة؟ عنيت الأولى وليست الأولى. ما لا أريد أن أقرب يعني المسألة. خير إن شاء الله. إحنا هذه الحين مو مبحثنا ولكن هذا المبحث لكم بإذن تعالى. ما معنى الأولى بما نحن أخذناها وتنسيتوها؟ فعليكم إيش ترجعون إلى ما أخذنا، وهذا الرجوع من باب المراجعة ليس من باب تعجيز، من باب المراجعة. نأتي بارك الله فيكم. إذا إخاء هم من جميع القراء مع الإمام نافع، هؤلاء ماذا يقرؤون في كلمة الصابئين والصابئون؟ يقرؤون قال إذا الهمز هو القيد، وهذا يكون من باب الإثبات والحذف. يكون من باب الإثبات والحذف، أي إذا قلت لفلان الهمز فلغيره من غير همز، أي بحذف الهمز. نعم. فإذا هؤلاء الستة من القراء وهم من ابن كثير رحمه الله إلى الإمام الكسائي، هؤلاء الستة مع الإمام نافع يعني الأول، فإيش؟ فيقرؤون الصابئين بهمز والصابئون. فنافع إذن ماذا يقرأ؟ صابئين. نعم، هو المطلوب الآن الذي نبحث عنه. فزاحم بالذكاء لتفضل وما كان ذا ضد فإني بضده غني. فزاحم بالذكاء لتفضل. الآن المراد الناظم رحمه الله أن تستخرج ضد هذا البيت أو ضد هذا الحكم وضد هؤلاء القراء. فعرفتم ضد هؤلاء القراء وهو نافع. نعم، ضد القيد وهو إيش؟ الحذف، حذف الهمز أي بلا همز. فيقرأ الإمام نافع رحمه الله الصابين والصابون، الصابين والصابون، انتهينا منها. الحين نذهب إلى المصحف، كل واحد مصحفه الخاص، ويدون سورة البقرة الآية 62 وسورة الحج الآية 17. طبعا سورة البقرة الحين مر عليها أو مرينا عليها. نعم، طبعا من قرأ بالهمز هي من صبأ، يقولون من صبأ الرجل في دينه إذا ترك دينه وانتقل إلى دين آخر. شيخ حجم ساقا الآية 17، لأن الصابئ ينتقل من عبادة الله إلى عبادة النجوم. قيل هذا، وقيل طبعا أمور كثيرة، كما أن الصابئ على القوم ينتقل من أرض إلى أرض أخرى. فالوجه على هذا هو القراءة بالهمز، والهمز هنا تكون إيش؟ لام الكلمة صابئ. ووجه قراءة الإمام نافع هو أن الكلمة وإن كانت من الهمز من الهمزة على ما سبق، فإنه قلب منها الهمزة في قلبا، يعني من باب التخفيف خفف هذه. البعض يقول الحذف والبعض يقول الإبدال. البعض يقول في بعض التوجيهات يقولون الإبدال وليس الحذف، وهو كما قال الإمام سيبويه رحمه الله في هذه المسألة، قال يبدل ثم ما يبدل، لما يبدل يلتقي ياءين أو واوين فتحذف واحدة. والبعض يقول إيش؟ تنقل حركتها إلى ما قبلها. لو قلنا نحن الصابئون الآن صح؟ فلو حذفنا هذه الهمزة كيف نقرأ الباء المكسورة بعدها واو ساكنة؟ بالضم. لا بد من إيش؟ من الضم، ضم الباء لمناسبة هذه الواو، صح؟ البعض يقول لا، يقول هي نقلت الصابئون، نقلت حركة الهمزة إلى الباء. يعني هناك توجيهات كثيرة بالنسبة لي كيف أصبح له من الصابئون بعد الحذف إلى الصابون. أما الصابئين فواضحة، لما تحذف هذه أو تبدل إلى ياء ثانية وتحذف ثم بعد الإبدال فلا شيء فيه، هي أصلا كلمة المكسورة ومناسبة اللفظ موجود فيها. وهذا ما يذكره طبعا يعني ينقله البعض عن سيبوي، والكلام طويلا نريد أن يعني نفصل فيه بالنسبة لي العلة والحجة. فوضحت إن شاء الله الآن، صابئين الصابين صابئون الصابون، سجلت على المائدة كذلك في الآية 69 الصابئون، هذا الصابئين والصابئون مائدة 69. نعم المائدة 69 موضع واحد. نعم سجلونا عندكم في مصاحفكم كذلك بارك الله فيكم، لأن المصحف هذا يكون خاص بك وأنت فعلا تكتب في الدفتر في الأوراق، ولكن عليك أن تنقل هذا إلى المصحف كذلك، لأن المصحف يكون خاص بك وأنت رايح تدرس منه إن شاء الله وتقرأ منه وتحفظ منه، كل الأمور تكون معك في هذا المصحف. نعم وهذا ليس بأمر جديد حقيقة، هذا من أهل الصحابة رضي الله عنهم، كان البعض عنده مصحف خاص به فكان يكتب فيه من التفسير، يكتب فيه من مثلا بعض القراءات كانت تكتب مثل هذه، فكانت مصاحف خاصة بهم. نعم كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كعائشة رضي الله عنها، كانت هناك مصاحف خاصة ببعضهم. نعم إذن هذه الكلمة الأولى أو المسألة الثانية عشر. المسألة التي تليها هي المسألة الثالثة عشر، وهي في قول الناظم رحمه الله: وهزءا وكفءا في السواكن فصلا، وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا. اقرأ هذا البيت يا محمد. محمد عبد الرحمن. نعم نعم المسألة الثالثة عشر. وهزءا وكفءا في السواكن فصلا، وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا. ثم موصلا. أيوة شيخ باسم اقرأ. وهزءا وكفءا في السواكن فصلا، وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقف ثم موصلا. أحسن شيخ أيمن. وهزءا وكفءا في السواكن فصلا، وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا. أحسنت بارك الله فيكم. نأتي الآن إلى المسألة الثالثة عشر، وهي لكلمتي هزءا وكفءا أو هزءا وكفءا، ولفظها الناظم رحمه الله بالإسكان وهزءا وكفءا. أينما وردتا في القرآن الكريم ينطبق عليهما هذا الحكم. وقبل أن يعني أذكر نفسي وإياكم في كتب في الصابئين الهمز والصابئون، خذ كيف علمنا أنه لم يقل الناظم رحمه الله في الأعراف أو في المائدة، صح؟ أو في الحج بالاستقراء. نعم بالاستقراء وجدنا لا. لكن نعم أينما وردت يعني. لا هو لم يقل أينما وردت، صح؟ بس أطلقها. أيوة الإطلاق كيف الإطلاق؟ يعني على سبيل المثال تأتينا خطيئته مثلا بعد ذلك، تأتينا نعم تأتينا كلمات يخص فيها سورة البقرة لا يخص فيها ولا يقيد. هو ذكر نعم ثلاث كلمات. أيوة هو ذكر الصابئون قال الصابئون صابئون، بس كان يدور على الصابئون والصابئون وخص ذكر الصابئون. الشيخ قال الصابئون في فرش البقرة والصابئون موت في البقرة. أحسنت. نعم من أسلوب الناظم رحمه الله إما أن يعدد بعض الكلمات مثل قيل البتة وقيل وغيظ ثم جيء، فعلم أن أينما وردت حتى قيل ليست فقط في البقرة بما أنه ذكرها مرة واحدة، فأينما وردت قيل، ما لم يقل مثلا أينما وردت. لما تأتي الكلمة التي في سورة البقرة ويقرن معها كلمة لا توجد في نفس السورة أو يكرر كلمة أخرى معها بنفس الحكم، فهذا من أسلوب الناظم رحمه الله، أن أينما ورد بمعنى أينما وردت هاتين الكلمتين الصابئين والصابئون. لو قال الصابئين ولم يقل الصابئون لا التبس علينا أن الصابئين التي في سورة البقرة فقط، لكن لما قرن بها الصابئون فعلمنا أن الصابئين والصابئون أينما وردت. فهذا من أسلوب الناظر أخذناه بالاستقراء، أخذناه بالاستقراء، وسيأتينا كذلك أمثلة كذلك أخرى بإذنه تعالى. نعم، نرجع كذلك وهزءا وكفءا. لاحظوا الآن، وهزءا وردت في كم موضع؟ 11 موضع في القرآن الكريم. نعم، هزءا في حالها ورد 11 موضع في القرآن الكريم، وكفوا موضع واحد سورة الإخلاص فقط. لكن كيف علمنا أن وهزءا أنها المقصودة في كل هذه المواضع؟ لما قرن بها كلمة كفوا، لما قرن بها كلمة كفوا أبو عبد العزيز الصابئين، لما قرن الصابئون علمنا أن أين وردت ولم ترد إلا في موضعين الصابئين. هزءا لما قرن بها كفوا قال إيش؟ قال أهل العلم نعم بالاستقراء علمنا أن لما قرن بها كفوا قالوا إيش؟ أن هذه كلمة هزءا أين وردت القرآن الكريم في 11 موضع في القرآن الكريم. هذه المواضع لو ذكرناها لكم الحين إن شاء الله، طبعا أول موضع يرد معنا في الآية 67 وقرأناها احنا بالله الحمد، ومن عارف بعدين ايش الحكم اللي عليها. الموضع الثاني في نفس السورة، سورة البقرة، الآية 231 ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم. الموضع الثالث سورة المائدة الآية 57 لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. الموضع الرابع سورة المائدة 58 الآية التي تليها نعم 57 58 الآن نحن في 58 وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. الآية التي تليها الآية 56 سورة الكهف وما أنذروا هزوا. 56 الكهف، بعدها 106 سورة الكهف واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الآية سورة الأنبياء 36 إن يتخذونك إلا هزوا. نعم، بعدها الفرقان آية 41 وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله. الآية التي تلي لقمان سورة لقمان الآية السادسة نعم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الأخيرة قبل الأخيرة الجاثية الآية التاسعة والأخيرة كذلك في الجاثية، آخر موضع في الجاثية وهي الآية 35، موضعين في الجاثية ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. كم موضع صار معكم؟ 11 موضع. هذه المواضع 11 بالإضافة إلى كلمة كفوا التي ورد في سورة الإخلاص كيف يقرأها القراء؟ من هم قراء هذه الكلمة؟ من قراء هذه الكلمة يا شيخ نايف؟ إمام حمزة. أولا إمام حمزة، أحسنت. المسألة الأولى للإمام حمزة، ما هو القيد الإمام حمزة؟ قيد الإمام حمزة. أيوة. وهزءا وكفءا في السواكن فصل. أيوة. أي أنه يسكن. نعم. له الإسكان. له الإسكان. إمام حمزة رحمه الله قال في السواكن فصل. أي أنه إسكانه نعم في حرف الزاي وهو الفاصل بين الهاء والهمزة بين الكاف والهمزة يفصل هذا الساكن فصل أي فصل بالسكون بين الحركتين للتخفيف كعلة أتى بها الناظم رحمه الله أفادنا بها بأنها رمز للقارئ فصل ولكن أفاد كذلك بإيش بأنها كذلك علة وهذه من الأمور التي زاد بها الناظم رحمه الله على التيسير وألفافها زادت بنشر فوائد نعم فإذا الإمام حمزة رحمه الله يقرأ هز أن كف أن هذا حال الوصل الآن لم يتكلم حال الذي سيأتينا حال الوقف فمما أخذناه في باب المقدمة أن ضد الساكن المطلق ما هو المتحرك المتحرك بأي حركة بالفتح أصل الضد الساكن التحريك وإن لم يقيد هذا الساكن كان بأي حركة وسكن فيأخذ إيش ضده التحريك بالفتح ولكن هنا لم يرد الناظم رحمه الله القراءة لم تأتي بفتح الزاي أو الفاء فماذا قال قال وضم لباقيهم أي الباقون يقرؤون بالضم وهو وهم دون الإمام حمزة رحمه الله فالباقون يقرؤون هزوا كفوا نلاحظ طريقة شفتين بارك الله فيكم هزوا كفوا كثير من يخطأ سبحان الله نسمع حتى في يعني قراء الإذاعة وأئمة المساجد عليكم السلام وبركاته يقرؤون خاصة في سورة الإخلاص نسمعهم يقرؤون إيش كفوا في رواية حفص نعم حتى الذي يقرأ بالإسكان يعني هذه لا ترد قراءة من العشرة ما عندنا أحد يقرأ كفوا أحد تقول لا الساكن يقرأ من الإمام حمزة ساكن يعني ممكن يكون لحن خفي نقول نعم يقرأ بالفاء بالسكون ولكن لا يقرأ بالواو وحال الوصل يقرأ بالهمز من أين أتيتم بهذه القراءة فلا بد من تحريك الفاء كفوا أحد وتسمعون لو تركزون بتسمعون بعض القراء يقرؤون بهذه الطريقة وإحنا نركز مع بعض بإذن تعالى لكي نركز على الطلاب وخاصة في التمهيدي ولا حرك شفتيك كفوا لا يأتي الضم إلا بضم الشفتين وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما كما قال الإمام الطيبي رحمه الله وذكرنا لكم عندما كان أبو أسود الدؤلي رحمه الله عندما كان يعني أو أمر بأنه ينقط تنقيط الإعراب ماذا قال للذي أخذ المداد أخذ القلم وسوف ينقط قال إن رأيتني أضم شفتي فضع نقطة أمام الحرف لو كان هو متشكك هذا الذي يراه بين الضم وبين يقول مثلا كفوا ما لا يعلم صح لابد من إيش من ضم الشفتين لكي الضم هذه ترى يعني يراه المبصر كما هو في الإشمام كيف تأتي الإشمام لا تأمن ليش أتيت بهذه الطريقة بضم الشفتين بهذه الطريقة أيوة لكي تبين أن كانت هذه النون مضمومة صح فكذلك لما تضم إذن فهو من باب أولى أن تأتي بهذا الضم كوفو أن كوفو ون ما الشيخ عمر أبو عبد العزيز طلاب نعلمهم بهذه الطريقة هلا شيخ حسين وايد بعيد جالسين ليش ما تجربون شوية بحسن لكم زين ما تضايقون أحد إن شاء الله أيوة زين فالآن علمنا أن الحكم في الفاء والزاي نعم فسحوا قليلا الحكم في الزاي والفاء اختلف القراء الإمام حمزة رحمه الله هو الوحيد الذي يقرأ بالسكون والباقون يقرؤون بالضم وعلمنا من الضم من قول الناظم رحمه الله وضم لباقيهم. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي مسألة الوقف أو مسألة الهمز. هذه انتهى من الفاء والزاي، انتقل إلى مسألة الهمزة هذه الموالية ل أو نقول هي إيش؟ لام الكلمة. قال وحمزة وقفه بواو، يعني إذا وقف الإمام حمزة وقف على هاتين الكلمتين إيش؟ بواو. كيف يا شيخ أكرم؟ حمزة أي إذا وقف هزوا. لا هزوا يقف، هل يقف بالتنوين؟ هزوا بالواو يعني بإسكان الزاي وواو وبعدها ألف ألف العوض. هزوا كفوا هزوا كفوا. شيخ أحمد كيف؟ كيف؟ هزوا كفوا. أيوة شيخ عمر هزوا كفوا. أحسن شيخ حسان هزوا كفوا. شيخ حسين هزوا كفوا. نعم إذن علمنا إذا وقف قال الناظم رحمه الله يقف بالواو وهو عنده إسكان الزاي وعنده إسكان الفاء. لما يقف بالواو هل خالف رسم المصحف؟ لم يخالف رسم المصحف، فإذا وقف على الرسم. هذا من وقفه على الرسم. نحن أخذنا في باب وقف الإمام حمزة وهشام على الهمز صح؟ قلنا إذا كانت الهمزة متحركة وقبلها ساكن صحيح ماذا يفعل؟ النقل. ودليلنا إيش شيخ أكرم؟ أيوة ماذا يقول؟ أيوة البيت الثاني أو الثالث. البيت الثالث البيت الثالث أحسن حتى يرجع اللفظ أسهل. نعم فإذا معنا هنا كذلك حكم آخر وهو حكم النقل. فهل يمتنع حكم النقل ويأخذ محله هذا الحكم ولا ننقل، يعني لا نقرأ هزا وكفا؟ نعم إذا نقرأ بوجه النقل كذلك بالإضافة إلى هذا الوجه وهو هذا نسميه وجه الرسم على الرسم وذاك نسميه وجه القياس. فإذا إذا وقف القارئ بقراءة الإمام حمزة رحمه الله على كلمة أيوة على كلمة على هاتين الكلمتين هزوا أن أو هز أن أو كف أن يقف بوجهين، يقف كفا وهزا وهو وجه القياس ويقف بوجه الرسم والذي نص عليه الإمام الشاطبي رحمه الله في فرش سورة البقرة كفوا وهزوا. واضح الآن؟ من نقدم؟ نعم من نقدم؟ القياس النقل. نعم نقدم القياس وهو النقل لأن هذا مذهب رسمي يقف عليه بالرسم. ثم قال الناظم وحفص واقفا ثم موصلا. واقفا ثم موصلا إيش واقفا ثم موصلا؟ أكيد أنه ممكن أن يقف وأن يصل ولكن ليس هذا المعنى. المعنى أنه نعم يقف ويصل بالواو، يقف ويصل بالواو وهو عنده في الزاي والفاء إيش الضم من أضم لباقيهم. فكيف نقرأها إذا يا شيخ فاروق؟ حفظك الله. كيف مرة ثانية؟ أيوة كفوا. أيوة وبالوصل اقرأ هزوا وصلا وصلا اقرأ. قالوا أتتخذنا هزوا هزوا. قال قالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله. ضم الشفتين هزوا. قال وسورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد. أيوة كفوا أحد كفوا أحد. زين شيخ حسن اقرأ لنا هذه الآية سورة الإخلاص لورش. ولم يكن له كفؤا أحد. خلوه روحه به يأتي به إن شاء الله. لورش مرة ثانية. ولم يكن له أيوة. ولم يكن له كفؤا أحد. أحسنت أيوة. نقل لا إذا نأخذ فرش وننسى أصول كفؤا أحد. زين لما نأتي ونقرأ لخلف ومحمد كيف نقرأ آية الإخلاص؟ وصلنا واقعا. نعم وصلنا واقعا. وصلا أولا. ولم يكن له كفوا أحد. هل يقرأ في حال وصل بالواو؟ قال إيش؟ قال وحمزة وقفه. ليش أبدلته؟ يلا بعد مرة كما يفكرون غيرك يفكر. كفءا أحد شيء؟ اقرأ. ولم يكن له كفءا أحد. سنت هذا وجه. هل يجوز له بعد وجه آخر؟ ما هو؟ والتحقيق. والتحقيق والسكت. نعم له ثلاثة أوجه. يلا يا شيخ نايف اقرأ لنا بارك الله فيك الأوجه الثلاثة لخلف. أيوة. ولم معك أحد غير مجاهد؟ رد رجعك ويا موجود الحين هو؟ يسمعني؟ لحظة لحظة شيخ نايف. أيوة. ولم يكن له يكمل ويقف على أحد إن شاء الله لخلف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نسمع يا شباب نسمع. الشيخ اللي خلف لوجه التحقيق. أي بجميع الأوجه الجائزة. أعوذ بالله من الشيطان. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. لو النقل يا شيخ والسكت هو التحقيق. نعم بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك يا شيخ مجاهد فتح الله لك. نعم طبعا حال الوقف على أحد له من باب المفصول صح. فقط أردنا أن نحن نطبق هذا اللفظ نرى أن الفاء ساكنة وبعدها همزة منونة وبعدها همزة لأحد منفصلة فيقف عليها بثلاثة أوجه النقل ولم يكن له كفؤا أحد. الوجه الأول ولم يكن له كفؤا أحد. الوجه الثاني قال له بالتحقيق ولم يكن له كفؤا أحد. والوجه الثالث يقف عليه يقف بالسكت ولم يكن له كفؤا أحد. فهذه الأوجه الثلاثة التي نقف بها فقط أردنا أن نتمرن على اللفظ. إذا وقف على كفؤا قلنا كيف يقف يا شيخ أيمن؟ يقف على كفؤا. اقرأ. ولم يكن له كفؤا. مرة ثانية لا تستعجل يلا حمزة. أيوة كلامنا في قراءة أم حمزة. ولم يكن له كفوا. أيوة بإسكان الفاء مع الواو. نعم هذا واحد أعده. ولم يكن له كفوا. لا سكن الفاء. كفوا. ولم. ولم يكن له كفوا. هذا واحد ثاني. وجه الثاني. الذي أخذناه من القياس من الباب. نعم. ولم هزوى كفوة. كفو. إيه. بنفس الطريقة. نعم. لنقل. أيوة. نعم. ولم يكن له كفوة كفوة. أنت إيش بتنقل؟ أنقل الهمزة. بتنقل حركة. حركة الهمزة. إلى. إلى الفاء. صح. نعم. حركة الهمزة إيش؟ إيش حركته؟ ضمة. الهمزة. مفتوحة. مفتوحة. فإذا بتنقل حركة الهمزة المفتوحة إلى الفاء، فسوف تكون عندك الفاء إيش؟ كفا. مفتوحة. أحسن. ثم تحذف الهمزة. فإذا نعم. ولم يكن له. أيوة. ولم يكن له كفا. أحسن. ولم يكن له كفا. أيوة. فإذا عندنا وقفا صار عندنا وجهين، وحال الوصل طبعا كفا. طبعا أحد هذه لما نقف عليها بيصير عندك ثلاثة أوجه، اللي هي وجه المفصول ليس له علاقة بالوقف على نفس الكلمة، لأن البعض يظن، شيخ مجاهد، البعض يظن أن إذا وقف بمعنى على أحد فهو يبدل واوا في كفوا. لا، إذا وقفت على نفس الكلمة هنا تبدل واوا كفوا، ولك الوجه الثاني كفا. إذا وصلت هذا ليس بوقف على كفءا، بل وقفك على أحد. فننتبه إلى هذه الكلمة. إذن انتهينا من هذه الكلمة، بارك الله فيكم، من هاتين الكلمتين. هزأ فيها كم قراءة على الوصل؟ ثلاثة. شيخ حسن، ما هي القراءة الثلاث؟ بإسكان الزاي وإثبات الهمز الحمد. أيوة، بإسكان الزاي مع الهمز. نعم. وطبعا الفاء طبعا هي بالكفء. هذا الامام من الامام حمزه، وحفص بضم الزاي والفاء والدال الى الواو، الى واو لحفص. نعم، هذا اثنين قراءتين، والباقون بضم الزاي والفاء واثبات الهمز. واثبات الهمز. هل واضح يا شباب؟ فيها مشكله؟ فيه شيء شيخ حسين؟ الامر واضح والامر ليس مهولا. نعم، خلاص. إذا انتهينا من المسألة الثالثة عشر.